إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا وإياكم هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونجعله خلال خير ورشد. أما وقد من الله تبارك وتعالى علينا بإدراكه وبلوغه، فعلينا أن نري الله من أنفسنا خيرا، بأن نشكره على هذا الفضل وعلى هذه النعمة، وشكره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بأن تجتهد يا عبد الله في طاعة الله، تجتهد في طاعة الله حتى تنال الخير العظيم عند الله تبارك وتعالى الذي وعد به عباده الصائمين المطيعين. واعلم يا عبد الله أن القضية ليست قضية ترك الطعام والشراب فقط في النهار والسهر على ما حرم الله في الليل وتضيع الفرائض والواجبات في رمضان والنظر إلى المحرمات والمنكرات والفضائيات المشبوهة. عليك أن تحذر يا عبد الله من هذا الصنيع، وأن يكون أول أمر بعد توحيد الله هو تحافظ عليه هي الصلاة، لأن من ترك الصلاة فإنه لا عمل له، ولا يتعب نفسه في صوم ولا في غيره، فإنه بذلك خاسر. فاجتهد يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة، واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. استعد يا عبد الله في هذه الأيام المباركة، توب إلى الله توبة نصوحة، اتلو القرآن الكريم، تهجد مع المسلمين. وقبل أن نبدأ درسنا ونعرفكم به، ونبه على مسائل لعلي نبهت عليها في أيام سابقة، لكن لا أرى بأسا من إعادتها. الأمر الأول يا عبد الله، اغتنم وجودك في المدينة النبوية، واقضي جميع فرائضك بقدر الإمكان في الصلاة في المسجد النبوي، فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. اجتهد في أن تكون صلواتك دائما في المسجد النبوي، فإن هذا أمر عظيم، فلا يفوتنك هذا الخير طالما من الله عليك بسكن المدينة النبوية. الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وسواء في ذلك الفرائض أو النوافل. فصلاة التراويح أفضل في المسجد النبوي منه في غيره، لأن النافلة تضاعف كما أن الفريضة تضاعف. ولذلك أقول لبعض المحرومين الذين يدعون أنهم يصلون التراويح في البيوت وهم يبدو أنهم لا صلوها في البيوت ولا في المساجد، أقول لهم إنهم تركوا عملا فاضلا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح بالمسلمين جماعة 3 أيام أو 4 أيام، ثم إنه تأخر بعد ذلك وعلل ذلك التأخر بأنه خشي أن تفرض على الأمة فلا يطيقونها، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. ولذلك أحياها عمر بإجماع الصحابة ومن غير نكير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التراويح صلاتها جماعة محل إجماع، ولا نلتفت إلى من يجادل في ذلك. أما بعض المحرومين الذين يتسكعون في المسجد ولا يصلون مع المسلمين، أظن أن أخشى أن يكون هذا من الحرمان والعياذ بالله، أخشى أن يكون هذا من الحرمان. ثانيا، إذا كان قصده في هذا أنه يريد أن يقتصر على 11 ركعة فلا يشغل المسلمين بالتسكع في المسجد. نعم، أنا لو صليت وحدي لما زدت على 11، لكني أعتقد جواز الزيادة مع ذلك، ومع ذلك أفضل صلاة كم؟ 11 ركعة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأفضل والأكمل. ولكن جاء في هديه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. هل يفهم من هذا تحديد العدد؟ بل يفهم من هذا جواز الزيادة. مثنى مثنى يعني إن شاء الله 100 ركعة، لكن المهم أنك قبل الفجر لابد أن تختم بماذا؟ بركعة واحدة. فهذه هي السنة، سواء صليت 11 أو صليت 100، أن تختم بواحدة. فلا معنى لإنكار من أنكر الزيادة. نعم، أكرر وأقول أنا أفضل صلاة 11 ركعة مع الإطالة لو كان الناس يتحملون ذلك، لكن لو صلى الإمام بهذا الشكل لا هرب كثير من الناس، إنما الزيادة أولى مع ضعف الناس الآن مع تخفيف القراءة. ثانيا، من دلائل جواز الزيادة على 11 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. ثالثا، من أدلة الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انتبهت يا عبد الله؟ فانتبه لهذه الأدلة، وإياك والتشدد والتنطع. وأعظم من التنطع إذا قيل إن الزيادة بدعة، هذا غير صحيح، ولا نوافق من قال ولو كان من بعض علمائنا الأفاضل وفقهم الله. فنقول إن الزيادة سنة ثابتة، الزيادة سنة ثابتة بثلاثة أحاديث. الزيادة على 11 سنة ثابتة من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث. من صلى مع الإمام مقام الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صلاة الليل مثنى مثنى، وفعله صلى الله عليه وسلم عندما صلى ماذا؟ 13 ركعة. كل هذه تدل على جواز ماذا؟ جواز الزيادة. فإياك أن تكون محروما تتسكع في المسجد ولا تصلي. والعجب أن ترى بعض المعتكفين يتخذون القصص والسواليف والحكايات والتليفونات والاتصالات ولا يصلون مع الجماعة بدعوى أنهم يقتصرون على 11 ركعة. أقول إنهم لمحرومون من هذا الفضل، فانتبه يا عبد الله وإياك، وأن تحرم نفسك وتؤذي المصلين بحكاياتك. والله سمع في أسطحة المسجد الحرام إنها أمور يندى لها الجبين، يعني كأنهم في مقهى تماما. ما أدري سطح المسجد النبوي ما صليت فيه، ما سبق أن صليت فيه، لكن في أسطحة المسجد الحرام كأنهم يجلسون في مقهى، يتحدثون ويتسامرون ويتشاعرون ويتضحكون ويأكلون ويشربون. يعني سبحان الله العظيم، تحول وكأنها مجالس قهوة. فانتبه يا عبد الله، انتبه، تحرم نفسك من الخير وتحول الجلسة إلى إلى إلى أحاجي وإلى سواليف وحكايات. اتق الله ولا تحرم نفسك من الخير، صل مع الجماعة، فإن الجماعة في التراويح سنة، ومن زعم أنها خلاف السنة فقد أعظم على الله الفرية، فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياها من بعده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فما فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المسألة الثانية الثالثة، وإن كنت نبهت عليها بالأمس، المسألة الثالثة يا عبد الله، مسألة تحديد وقت الإفطار ووقت السحر. إياكم أن تشذوا عن الجماعة، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. انتبه، وإياك أن تكون من الشاذين، فإن الشذوذ خطير. يردد بعض الشباب جهلا بأن وقت الإفطار يحين قبل الإفطار المعروف الآن ببضع دقائق، وهذا كذب ليس بصحيح. ما في أدق من هذا التقويم الذي نحن نسير عليه أبدا، وقد جرب في أكثر من مكان، وذهب أناس في أماكن برية ليست فيها أضواء ووجد أن الغروب هو ما حدد هنا. وكذلك السحر، إذ أن البعض يستمر يأكل إلى قرب الإقامة، وأخشى أنه إن استمر على ذلك سيقضي رمضان كله بدون ماذا؟ بدون صيام. يخشى أن يكون قضى رمضان بدون صيام. قد جاء في الحديث الذي اختلف في صحته وضعفه: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فانتبه يا عبد الله وإياك والشذوذ، واعلم أن لهذه القضية لها لجان قوية تعرف وتدرك أفقه مني ومنك ومن زيد ومن عمر، حتى يأتي بعض الجهلة وبعض الناس الذين ليس عندهم تحقيق ولا فقه في دين الله عز وجل، فيتطفلون على العلم ويفتون ويهرفون بما لا يعرفون ويفتون بغير علم. إياك يا عبد الله أن تقدم على الفتوى، دعها لغيرك، دعها لغيرك يا عبد الله، لا تصطلي بنارها. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. والله أخاطبك من واقع الشفقة، والله عندما أتكلم على مسألة من المسائل التي ربما يخالف فيها بعض علمائنا، والله إني أتكلم وقلبي يقشعر من الحياء والخجل من ناحية، ومن خشية الجرأة على الفتوى من ناحية أخرى. فانتبه يا عبد الله وإياك أن تكون جريئا على الفتوى. أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. انتبه انتبه، لا تجعل للناس في ذمتك أشياء تسأل عنها يوم القيامة وأنت لا تحسنها ولا تحسن الكلام فيها، كأن تقول لهم أفطروا قبل أذان المغرب في مكة والمدينة، أو تقول لهم استمروا في الأكل بعد الأذان إلى قرب إلى مدة 20 دقيقة. نسأل الله العافية والسلامة. انتبه انتبه، لا توقع الناس في الفتاوى الضالة، فإنك غدا ستسأل يوم لا تجد جوابا، يوم أن تحتاج إلى الجواب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خامسا يا عبد الله، اجتهد في قضاء هذه الأيام بين الصيام والقيام وتلاوة القرآن. إذا عندما تأتي العصر وتمر بين السيارات ما تسمع من الناس إلا السب والشتم والعياذ بالله، أحيانا على الطريق وأحيانا على الدكاكين وأحيانا على المحلات، صياح وصخب كأنه يخشى أن يموت من الجوع، وجعل نفسك أنه غضبان، كأن الصوم يعني المفروض بالعكس، أن الصوم يحدث له ماذا؟ سكينة وهدوء وحسن سمت، أليس كذلك يا عبد الله؟ يعني ينبغي أن يكون يجعلك أفضل منك في الأيام الأخرى، حتى لو قبيل المغرب، لو أنت في شدة العطش وشدة الجوع، خاطب إخوانك بالحسنى ولاطفهم بالحسنى، وإياك أن تكون سخابا سبابا لعانا شتاما، فإن ذلك سيعود عليك. انتبه لهذا يا عبد الله، احذر كل الحذر من هذه الأمور، فإنها تعود عليك بالويل والثبور. وإنما عليك أن تجتهد فيما يقربك إلى الله حتى تجد حصاد ذلك غدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه أشياء أحببت أن أقدمها بين يدي الدرس. إخواني، موضوع الدرس يتعلق بكتاب الصيام من كتاب لابن عبد الكتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابنه وتلميذه ابن القيم، وهو من خيرة من كتب في عقيدة السلف. فانتبه، فإن الكتاب نفيس، اشتمل على أحاديث عظيمة، وهو عن من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ القراءة سيكون القارئ معنا إن شاء الله هو الأخ الطالب أديب السحيمي، والأسئلة تسلم للأخ أشرف مدبولي، ويعني تكون أسئلة بعد الأذان، نترك بضع دقائق للأسئلة، أو يكون أحيانا قبل الأذان إذا وقفنا على موضع يعني معين، فانتبهوا لهذا. وأنبه هنا إلى مسائل. المسألة الأولى حكم الصوم. حكم الصوم فرض، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب عندما جاءه جبريل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي حديث وفد عبد القيس: أن تشهد الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الخمسة من المغنم، وغير ذلك من الأحاديث العظيمة. ومما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح من حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما جاء في مما جاء في فضله أن للصائمين بابا في الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق. ومما جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا، الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ذلك أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقته وصدق صاحبه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نتنبه لهذا. من حكم الصوم يا عبد الله الامتثال، وهذه أول حكمة، إنه عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو من ضمن العبادة التي نتعبد بها الله جل وعلا. أما معناه في اللغة الإمساك، الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك مطلقا يسمى صوما. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة. وتعريفه شرعا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن أمور مخصوصة في زمن مخصوص في الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة من قبل أشخاص مخصوصين. لو أردنا أن نعرف أن نشرح هذا، أولا التعبد، لأن الصوم عبادة، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإمساك بنية خاصة، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتأتي مسائل تتعلق بالنية في تفصيل الدروس إن شاء الله تعالى. والحق أنها واجبة، أن النية شرط في الصوم وفي أي عبادة، وقد خالف في ذلك قوم وقالوا: مجرد أن يؤدي الصوم ولو لم ينوي فإن ذلك مجزئ. وهذا غير صحيح، بل لا بد من تمييز العادات عن العبادات. بماذا تمييز العبادات من العادات؟ بماذا؟ بالنية، بالنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يلتفت إلى الخلاف الذي جاء في عدم وجوب النية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. وللنية أحوال، هل يشترط تبويتها تبيوتها أو لا يشترط؟ هذا سيأتي في ضمن شرح الدروس إن شاء الله تعالى. على الإمساك عن أشياء مخصوصة، هناك أشياء متفق على الإمساك عنها وأنها تفطر، وهي ثلاثة أشياء، بل هي ثلاثة أنواع: نوع يفطر، ونوع مختلف في كونه يفطر أو لا يفطر، ونوع يأثم به فاعله وإن لم يفطر. فالنوع الذي يفطر بالإجماع: الأكل والشرب والجماع، هذا يفطر إجماعا إذا فعله المرء عمدا، إذا فعله المرء عمدا. ولذلك قيل: الإمساك عن المفطرات، وعلى رأسها الطعام والشراب والجماع. وأما الذي اختلف فيه فهي مسائل ستأتي، مثل الحجامة والكحل والإدهان وخروج الدم من حتى من غير الحجامة، وكذلك خروج المني أو المذي بدون جماع، وكذلك يعني إذا خرج إذا أنزل متعمدا أو مفكرا أو ناظرا ونحو ذلك. وأما الذي لا يفطر لكن يأثم صاحبه، وإن كانت الظاهرية ترى أنه يفطر، فهو ماذا؟ فهو كلام الزور من الغيبة والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وما إلى ذلك. يرى ابن حزم وما معه من الظاهرية أنها تفطر أيضا، ويرى جمهور العلماء أنها لا تفطر، ولكن صاحبها يأثم إثما عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجيء بامرأتين قد أوشكتا على الهلاك جوعا وعطشا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقئنا، فأقأنا دما ولحما، وهما لم يأكلنا دما ولا لحما. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. فانتبه، فإن إطلاق اللسان في مثل في الصوم أمر في غاية الخطورة، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وإياك أن تقع فيه، فإنه خطير جدا. وقوله في وقت مخصوص هو شهر رمضان، شهر رمضان، صوم شهر رمضان هو الذي يجب صومه، وما عداه تطوع على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهر رمضان، فهو المجمع على صومه وهو الفريضة. قال بعض الناس: لا تقول رمضان مجردة، وإنما قل شهر رمضان. وعلل ذلك بتعليل غريب وعجيب، وهو أن رمضان دعوى أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، غير صحيح، بل رمضان شهر من الشهور. نعم، فضله الله على سائر الأشهر. وأسماء الله إخوان توقيفية، لا يجوز أن نزيد فيها ولا ينقص، لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص، توقيفية، لا بد أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة. وحديث لا تقول رمضان فإن رمضان هو الله، حديث منكر موضوع لا يصح، ولا يجوز للمسلم أن ينطق به، لأنه حديث مختلق موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب صومه وجوبا هو صوم شهر رمضان، والذي أكرمنا الله عز وجل بأن بلغنا إياه، فعلينا أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نجتهد في صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه على الوجه الذي يرضيه. والآن نشرع في بداية درسنا في المحرر لابن عبد الهادي، ونقرأ الأحاديث الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب الميكروفون. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تتضمن المسائل الآتية. المسألة الأولى وجوب صوم رمضان، وقد تقدم الكلام عليها بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهو فرض بل هو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقدم لنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وكذلك حديث عمر وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على فرضيته، كما أجمع المسلمون خلفا عن سلف على أنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبه كفر. المسألة الثانية: النهي عن أن يصام شيء من شعبان قبل رمضان بيوم أو يومين، والحديث صريح في ذلك: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني الأولى أن يكف من 28 لاحتمال أن يكون قبله بيومين 29 و28، والمؤكد عدم صوم 29 و30، والثلاثين عدو هو يوم الشك، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في دروس لاحقة إن شاء الله. والنهي عن التقدم عن أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين له حكمة، وهو أن تجرد الفريضة وحدها فلا تختلط بغيرها، وأيضا ليكون المسلم مستعدا لصيام شهر رمضان بعد راحة. وأيضا ورد حديث، وإن كان حديثا ثبوته محل نظر، ينهى عن الصوم بعد 15 من شهر شعبان، لكنه حديث منكر، أنكره كثير من العلماء، وإن كان قد صححه البعض، ولو ثبت فإن المقصود التخصيص. المقصود ماذا؟ تخصيص ما بعد 15، وهو منقوض بالأحاديث الصحيحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شهر شعبان. والحكمة أيضا من النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أو يومين من الحكم عدم صيام يوم الشك الذي سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والمسألة الثالثة التي تضمنتها هذه الأحاديث هي مسألة الهلال، فإن الرؤيا فإن الهلال فإن صوم رمضان معلق برؤية هلاله. صوم رمضان معلق بماذا؟ برؤية الهلال. فلا يجوز أن يصام بناء على غير الهلال أو الإكمال كما سنفصله. فالمعول عليه ليس الحساب الفلكي، وإن كان الحساب قد يستعان به في التحري، قد يستعان به من في ماذا؟ في التحري، لكن لا يعتمد عليه في الصوم أو الفطر بأن يستغنى عن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى العمل بطريقة أولئك الفلكيين. فإننا لم نتعبد بذلك، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بتعليق الصوم والفطر بماذا؟ برؤية الهلال. ولا يجوز بحال أن نحيد عن هذا المبدأ تحت أي ظرف من الظروف أو ضغط من الضغوط، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولأن السنة مقدمة على العقول وعلى آراء الرجال، ولأن السنة هي المعول عليها قبل غيرها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا جاءنا من يجعجع يريد أن نحيد عن السنة ونتبع بعض آرائه، نقول له مكانك تحمدي أو تستريحي، السنة طريق الجنة فالزمها يا عبد الله، السنة هي طريق الجنة فالزمها بارك الله فيك، وإياك أن تحيد عنها قيد أنملة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الذي يجب التعويل عليه عند المسلمين، ولا ينظروا إلى الدعوات التي يتزعمها فلان وعلان وتنشر في بعض الصحف من ترك تراء الهلال. إذا كان هؤلاء يظنون أن الشهود قد يقعون في الوهم والخطأ، فإنه سيأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام برؤية أعرابي لكونه فقط لأنه علم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكيف بنا نحيد عن الصراط المستقيم إلى آراء الناس التي هم أنفسهم يختلفون فيها؟ فقد يثبت هذا ما ينكره ذاك، وينكر هذا ما يثبته الآخر، وقد يعني يتنبؤون بشيء فيظهر الأمر على خلاف ما تنبؤوا به. نعم أنا لا أنكر علم الحساب ولا علم الفلك، فهو علم طيب إذا أحسن التعامل معه، لكن إذا قدم على السنة وجعل هو المعول عليه فإن هذا من أخطر الأمور. فالمعول عليه عبد الله هو الهلال، هلال شهر رمضان إذا رؤي بالعين المجردة، إذا رؤي بالعين المجردة. قد يقول قائل يعني هل هؤلاء الذين يرون بالعين المجردة أخبر من أولئك الذين يعلمون علم الحساب وعندهم مراصد وعندهم؟ نحن لا نقول إنهم أفهم ولا أعلم، لكن نقول إننا قد أمرنا بأمر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرنا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه ووجب أن ينفذ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز تقديم أمر فلان وعلان على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك افتيات على الشرع وتطاول على السنة، والتطاول على السنة في غاية الخطورة. فاحذر من ذلك يا عبد الله، وانتبه لكل ما وعليك بكل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث فيها مسائل سنرجئها إن شاء الله إلى درس الغد، تبقى فيها مسائل سنرجئها بإذن الله تعالى إلى درس الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم في رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.